كان سلمان بن فارس وكان أبوه هو صاحب النار لا يغيب عنها إذا بغى تطفى أو قدر. ثم هذا في أول عمره كان أيضا من الذين يحفون النار. وكان أبوه يحب حبا عظيما لا سيما أنه توغل في المجوسية في عبادة النار. فالابن أرسله مرة أبوه لضيعة لعلها بستان أو أغنام وكذا وكذا، فمر بكنيسة فأعجبته فدخل وترك ضيعة أبيه. فجاء أبوه لبليه أين أنت يا ابني؟ قال وجدت قوما عندهم دين كذا وكذا. قال لا دين نحن. خاف منهما حبسه وجعل الحديد في رجليه. أرسل إلى هؤلاء أصحاب الكنيسة أين أصل هذا الدين؟ قالوا الشام. قال إذا مر بكم ركب يريد الشام فأخبرونه. هذا سلمان فارس. فأخبروه فكسر الحديد وذهب معه. كسر الحديد من يده من يديه شاب ولحق به. قام عندهم ما شاء الله نصارى. ثم وفق أنه التحق برجل عابد لكنه على دين إبراهيم، فلم يزل يخدمه وأعجبه دينه. لما ذكر له قال أنا أريد أن أخدمه ما بشيء، فرحب به وجعل يخدمه ويقتبس من عبادته يقلده. عاش ما شاء الله سنين ثم حضر هذا الرجل الموت. قال إلى من توصيني؟ وفار من دور الدين الصحيح. أوصاه لرجل في عمورية بعيد، يقول فلما دفنوه وواروا جثته بحثت بصاحب عمورية، فبحثت عنه ثم التقى به وقال أوصى بي فلان إليك، فلزمه وجعل يخدمه، فإذا هو على دين الصحيح. عاش سنين ثم حضره الموت. وسلمان ما شاء الله عاش. فلما غيبوا جثته لحقا قال قبل وفاته من توصلي؟ قال إلى فلان بلاد المعين. لحق به بالثاني والثالث والرابع والخامس أو السادس. واحد منهم وجده يأمرهم بالصدقة ثم يحبسه الناس. خدمه وصبر عليه. لما مات جاءوا يدفنون، قال لا تدفنون إنه رجل سوء يأمركم الصدقة ولا ينفقها. قال ما دليله؟ قال هذه سبع سنك ذهب وفضة أدلكم عليها. ذهب وفضة لما دلوا عليها صلبوه ما دفنوه. حاصل لحق بآخر ثم وجد على دين الأول وكذلك آخرهم. قال يا سلمان ما بقي أحد مما نحن عليه إلا أنه قد ضل زمان نبي يخرج ومهاجره بين حرتين في بلاد بين حرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه فقط تقوله الأخير. ثم مات وواروه يعني دفنوه. يقول وإذا قد جمعت غنيمات أو قال بقرات فمر ركب من بني قبيلة يريدون ديار العرب، فقلت تحملوني إلى بلاد العرب وأعطيكم غنيماتي هذا وقال بقراتي؟ قالوا أخذوها منه وحملوه.

يقول لما رأيت الرسول ما أكل الصدقة قلت هذه واحدة من الذي وصف لي صاحبه. يقول فجمعته غاب عنه الليلة ثم جاء نعم الطعام لعله التمر أنه نكل التمر. فقال يا رسول الله هذا شيء جمعته هدية كأني رأيتك لا تأكل الصدقة. يقول رضي الله عنه فأكل وأمر أصحابه أن يأكل. فقلت لنفسي هذه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قص صاحبه وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول رضي الله عنه فقمت استدير فعرف الرسول اني اتثبت فارخى رداءه ووجد خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجر. يقول فاقبلت عليه اقبله وابكي ثم جعل يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه بشغلت في الرق حتى فاتته وقعة بدر وفاتته وقعة أحد بسبب أنه مشهور بالرق وملوك اليهود أخص عباد الله. إذا علم أن الرسول جاي من الجهاد جاء من تجد فرقة بالليل. قال له صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا سلمان فجلبيك يا رسول الله. قال كاتب الله عز وجل يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المكاتب قن يعني رقيق ما بقي من كتابته دون المكاتب هو الذي ما عنده شيء يعني كاتب يعني اشتر نفسك من سيد. لكن هذا السيد الخبيث العنتيد تمسك حاول معه وقال لا إلا بأربعين أوقية من الذهب وثلاثمائة نخلة تغرسها لي. جاء إلى الرسول وأخبره فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار أعينوا أخاكم ببركة النخل. هذا يعطي عشرة هذا يجيب له عنده ما عنده وجه يجيب له على الحمار على كذا هناك سيارة بركة ثم عربية بلد. هذا عشرة هذا عشرين هذا ثلاثين. قال له صلى الله عليه وسلم فقر لها 300 جمعها صحابة عنه الأنصار البساتين 300 كوفة ب300 نخلة. قال فاغفر لها وعنوا على حفرها فإذا فرغت فأذني أنا الذي أن أضعها. فذكر لها ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتى وغرس صلى الله عليه وسلم يسوى منها واحدة قل بسم الله ولا أختها واحدة. هذه أول ذبحة من ثمن ذاك. ذات يوم هو جالس عند الرسول إذا سمع الرسول جاي أبدا ما تشتغل نفسه حتى يجرم بالليل. يقول فوجد صلى الله عليه وسلم من سبي بمثل بيضة من الذهب فأخذ بيده يقول مثل بيضة معروفة بيضة ثلاث دجاج فقال أين سلمان؟ قال هانا يا رسول الله. قال خذ هذه فأدي بها ما عليك 40 موقع. خذها رضي الله يا رسول الله هذه شتت يعني. قال صلى الله عليه وسلم خذها فإن الله سيؤدي بها ما عليك. يقول رحت وأنا أشكك هل توفي أم توفى، لكن الله أنزل بها البركة فوزن لليهود منها 40 موقع بخلا، فلم يفته رضي الله عنه غزو بعده هذا مرة. هو الذي أشار على الرسول الخندق رضي الله عنه، ولذلك لما جاء كفار مكة ورأوا الخندق قالوا هذه مكة ما كانت العرب طريقة. جاء أحد كل 40 متر هل لطائفة من الأنصار والرسول يحضر معه كل 40 متر طائفة. يقول ما ثرت لأحدهم صخرة عظيمة كسرت المعاولة، فجاءوا إلى الرسول فقالوا يا رسول الله هؤلاء الذين اعترضنا صخرة عجزنا حتى كسرت المعاولة التي معنا، فنزل صلى الله عليه وسلم عليها وقال الله أكبر وقال الله أكبر بسم الله، ثم ضربها ضربة فتحت في كنوز كسرى. الله أكبر ضربها ضربة فتحت في كنوز قيصر. الله أكبر فتحت في كنوز اليمن. الله أكبر. ثم صارت الكرم لي بعد الضربات الثلاث كرم كان جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرب جاء إلى الرسول جابر ابن عبد الله عبد الله أفضل شهداء أبوه أفضل شهداء أفضل شهداء عبد الله جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر ابن عمر ابن عمر عمر ترى لها واو ترى يكون بعض النحاة سرقها زيد لا هذا موجودة الواو ابن عمر فرق بين عمر وعمر ابن حرام الأنصاري الخزرجي. قالت له زوجته عندنا قليلا من طعام يوم الخندق والناس في مجاعة، ادع الرسول او ادع 2 أو 3 جاء وقال يا رسول الله عندنا طعام فإذا رأيت أن تدعو من أصحابك 2 أو 3 ونادى فيه فرسنا نحضر ضمنهم أكثر من 3 جابر يدعوكم إلى بيته. جائعين رضي الله عنه 300 يزيدون كل 40 يحذرون. يقول جابر فذهبت قدامهم فقلت لزوجتي جاءك محمد وأصحابه. زوجته رضي الله عنها تقية نقية مؤمنة قالت لك أنت أخبرته بالذي قلت ما عندنا 4 أو 3 قال أخبرته. قال لجابر لا تضع البرمة عن النار أخذوا عن النار وأخبروا أنهم عندهم عناق وكذا ذبحوها شيء من الخبز قال لا تضع البرمة حتى آتي. دعا الناس وقال لجابر إن الناس قد أصابتهم مجاعة. يقول يعني هذا سبب أن أدعوهم يشتغلون وهم جياع رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم ثم دخل والبرمة على النار. البرمة الغالب أن تكون مفخرة هذا الغالب جدر كبير مفخر وعليه غيظة يأخذ صلى الله عليه وسلم بالمغرفة وكذا ويضع على قبض شيئا ويضع ثم يرد الغطى عليه. يقول والله 300 كلهم شبه أرسالا بيت جبل ما يأخذهم أرسالا 10-15 يأخذ صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم والمرق مع الخبز ثم يغفره ثم يدخل هذا والرسول هو اللي تولى هذا. فوالله ان الضر ما هم كذا مريم وطعم صلى الله عليه وسلم وطعم الصحابه كلهم وقال يا جاد اطعم جيرانك فان الناس قد اصابتهم نجاه. سائل من هذا؟ الله اكبر رجحت منكم الجسد. الضربه الثانيه الله اكبر رجحت منكم الجسد. الضربه الثالثه الله اكبر رجحت منكم الجسد. الله اكبر فان ملك امتي سيبلغ ما ذو يدين. الله اكبر. سلمان الفارسي الله عاش ومات الرسول وحي ولم تفته بعد ان كان يعني عتق ما فته عزبه رضي الله عنه. وجعل يحدث ابن عباس قال اني احدث ابن عباس كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى عليه رضي الله عنه. الرسول قال بحق سلمان مما اهلته. قال لو كان العلم بالثريا لناله رجال او رجل من فارس. لو كان معلق بالثريا لناله رجال او رجل من فارس يريد سلمان الفارس. هذا الناس ما عندنا اختلاف يجعلون هذا في حيه خميسه ما قرروا سلمان الفارس وفقد سلمان الفارس. ثم الناس حبك شيئا ما يصل يعرفون عبد الخلق رجل تقي وإمام رحمه الله لكن لا سبب الحديث تمام ذلك هو رجل مفارس يشير إلى سلمان الصحابي رضي الله عنه. ما شفت أحد ما يعطيني كتاب من الأحناف عندي الكتاب ونظرته وإذا هم يجعلون هذه الأحاديث يسبون بحرض أبي بحنيفة. قلت الله أكبر حبك الشيء يعمي ويسر بحنيفة رحمه الله ما ولد إلا الأمة يعبد الأصل والذين بعث فيهم خلصا من الأحد والنصارى من أمة لكن اعتبروا من أمة الدعوة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي وبما جئت به إلا كبه الله على وجهه. قال الله عز وجل في القرآن لينذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن فقد بلغه صلى الله عليه وسلم. هذا إحباب ما جاء من بعض هذا يوم يعود الوقت. شوف أحبار اليهود علماء اليهود أنزل الله فيهم هذه الآية ألم ترى يا محمد أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقلت لكم أوتوا في القرآن دم لمت يؤمنون بالجبت والطاغوت فجبت السحر والطاغوت الخطاب ويقولون الذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر جزاءهم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نعم النقيرة هو النقرة في النواة. أنت ضرب الله في النواة ثلاثة هذه النواة ذم الله اليهود وأخبر أنهم ليس لهم نصيب من الملك ملك الله ولو كان لهم نصيب من الملك ما أتوا الناس ولا ما يعادل النقرة التي النواة التي تنبت منها النواة. ثاني قطمير قال تعالى فالذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير كاللفافة عن النواة. إذا كان التمر يابس سلب لو نبخته وطار ما يملكون ولا هذا القطمير. هذا اللي يجي فصل النواة يجي فصل النواة. قتيلا ولا يظلمون ولا الناس قتيلا. والفتيل هو الخيط مثل السلك. ضرب الله في النواتي ثلاثة كان. والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا، يضل به بالقرآن كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. إلى على آية الثلاثة أنا عن مسألة الثانية. الله هذه الآية من سورة المائدة على آية الثانية. قل يا محمد هذه الطائفة الملعونة هم اليهود، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة جزاء عند الله من لعنه الله. خمس صفات بها: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعلى الصلاة وجعل منهم يعبد الله، والشاهد بالبلد وعبد الصلاة، وجعل من اليهود من يعبد الصلاة، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء الصلاة. من لعنه الله كما قال في هذا الآية أولئك الذين لعنهم ومن يلعن الله. لذلك قال بعض السلف: من فسد من علماء إيمان من علماء محمد ففسد فاسد كبيرة فاسدة، يعني ما علم ولا نعمة ففيه شبه من الله. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من الله. اللعنة غاضب عليه من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال عز وجل من سورة البقرة: فداءوا بغضب على غضب اليهود وللكافرين عذاب، وجعل منهم القردة والخنازير. لما خالفوا امر الله وحرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، لان الله حرم عليهم قال في اخر الايه: كذلك نبلوهم بما كانوا يفعلون. والفسوق والخروج عن الطاعة. حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت. قل عز وجل: وسلهم يعني وسلهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت، يعدون ويصيدون الحيتان والله حرم عليهم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت يوم الخروج يوم السبت تملأ البحر وتملأ سيف البحر، ويوم لا يسكتون لا تأتيهم. قال عز وجل: كذلك نبلوهم بما كانوا فاسقين وحادين لله ورسوله يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف احتالوا فنصبوا الشبابيك يوم الصدق وصادت الحيتان أخذوها يوم الأحد. لما فعلوا هذا مسخ الله شيوخهم خنازير وشبابهم قردة وجعل منهم القردة والخنازير وجعل من اليهود القردة وجعل منهم من عبد الطاغوت ولا يشركون مكانا ولا بلدا. نعم آيات والشيء الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كل هذه الثلاث الآيات استدل بها المصنف أن بعض هذه الأمة أمة الدعوة يعبدون الأصنام. باب ما جاء أن بعد هذا بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. الله أصحاب الكهف من التحدي الذين تحدوا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا أو أمروا قريشا أو غيره أن يسألوا محمدا عن فدية ذهبوا في أول الجهة، يسمع شعره. فأخبر الله عز وجل عنه إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطر. ثم قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يقول الله عز وجل ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام تحسبهم عقابا وهم رقود لكنهم فتح العين وكلبهم باسط من ذراعي الوصي يحرسهم بالباب وفتح العينين وتحسبهم عقابا وهم رقود وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل حارس لو اطلعت عليهم يعني يا محمد لوليت منه فرارا ولمنعت منه مرة. ألقى الله الرعب عليهم الخوف الحي ما أكثر منه. ثم قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم اي قضاهم الله فبعد ما وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله قبعته انا حافظ القران الحمد لله انا عندي في اثر في الناس وانتهيت من 16 سنه الله يهديك. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم او بعض يوم لعلهم مثلا رقدوا صباحا وسيقظوا مساء عند غيوم الشمس ظنوا ذلك اليوم. قالوا ربكم اعلم مما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذا. الورق هو نوع من الفضه. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه ولا تلطف. تلطف قالوا هذه هي النصف النصف من القرآن تلطف هي هذا النصف إلى قولي فلا تلطف ومنها تلطف إلى آخر النصف تلطف يعني برزق وكذا خفية لأنهم على دين دين الإيمان ودين الإسلام. ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت وإلى عاد نحاهم هودا أن نعبد الله ما لكم من غيره. ولتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تبدوا حريدا أبدا وكذلك يعظم ذهب هذا هذه الورق يريد يجيب طعام لما أعطى صاحب الدكان استغرب حتى هذه جنبه حتى هذه جنبه مسكوا هذا هذا عنده كما يحمده. ثم قال عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا فقص الله علينا فيقولون 3 رابع كلب ويقولون 5 سادس كلبهم راجما بالغيب ويقولون 7 وثامن كلب هذا هو الصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا 7 وأنا من القريب الذي قال الله فيهم ما يعلمهم إلا قليل. الأول له صحيح 3 رابع الثاني 5 والثالث الحمد لله صحيح. الصحيح أنهم 7 رجال والثاني 7. الحاصل من هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم يعني حكامهم لنتخذن عليهم. هم لما عثروا عليهم كذا بعد ذلك ماتوا الموت الحقيقي. قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن على هذا الغار مسجدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور وأخبر أن هذا من سنن اليهود والنصارى، من فعل اليهود والنصارى بأنبياء مصالحهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومخيرهم والذين يتخذون قبور النصارى. وكل مسجد بني على قبر صلى حرام ولا يقبره الله، والذي بناه من شرار الخلق. كل بنوا عليه قال هم اليهود، هذا من فعل اليهود، من فعل اليهود والنصارى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يقول عائشه رضي الله عنها حذروا ما صنعوا، حذروا مثلا بعض الجهال اسمها دكتوره وهو جاهل ومركب بسنه رسول الله. هذا مسجد رسول الله حج شيطان مسجد الرسول بقي بعد موته 77 سنة أو 78 سنة وبيوت زوجاته خارج المسجد. من اللي دخل الوريد من خلف بني الوريد؟ المؤرخون في مسجد أول هذا فالله أعلم، لكن هذه تعتبر سيئات المسجد. لا يجوز أن كان يصلي ويجعل القبور بينه وبين انا مره جيت فنغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وفلنا يا كريم وفلنا يا رحيم.